سملوا عينيه، سملوا عينيه وقطعوا يده ورجله وقتلوه. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فجيء بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهلكوا. وسمل الأعين ما هو؟ سمل الأعين أن يحمى مسمار بالنار ثم يكحل به العين والعياذ بالله، لأنهم فعلوا في الراعي ما فعل بهم. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنه في السؤال، وإن كان يعني لكن إن الله لا يستحي من الحق. الذباب يقع أحيانا على الثوب أو على الكتاب ويتقيا أو يخرج منه شيء، هذا الذي يخرج منه ماذا نقول فيه؟ هل هو نجس أو طاهر؟ نقول تمام. نجس بناء على القاعدة، ولكن كثيرا من العلماء قالوا إنه لمشقة التحرز منه يعفى عنه، لمشقة التحرز منه يعفى عنه، لأنه كما تشاهدون يقع على الغترة ويتقيأ ما يتقيأ أو يخرج من ما يخرج ويؤثر في الغترة في الكتب في السياق. ولو قلنا بأنه نجس وأنه يلزم الإنسان أن يغسل ثوبه وأن يكر كتابه لحصل في ذلك مشقة على الناس. والذباب موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل للأمة تحرزوا منه. فالصواب أنه يعفى عنه وأنه لا يلزم غسل الثوب من ذلك، لأن المشقة شديدة فيما لو ألزمنا الناس أن يتنزهوا منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. قال إذ الماء لا يجنب. إن الماء أحسن، هذا الماء إن الماء لا يجنب، لفظ أبي داود وصححه الترمذي. انتهى. بعد حديث أبي قتادة. بعد حديث أبي هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه في جفنة إناء، فجاء ليغتسل منه، فقالت المرأة إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء لا يجنب. ففي هذا الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل ما اغتسلت به المرأة، وكذلك يجوز وضوء الرجل بفضل ما توضأت به المرأة، لكن الأولى أن لا يتوضأ الرجل بفضل ما توضأت به المرأة ولا المرأة بفضل ما توضأ به الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، ولاعترفا جميعا. وهذا يعترف جميعا إذا كان الزوج مع زوجته. نعم. ولمالك عن كبشة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء فجاء فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وخالف ابن مندة في تصحيحه. هذا الحديث سبق الكلام على معناه وبينا أن الهرة إذا ولغت في الإناء فالماء إيش؟ طاهر. لكن ما هو العلة؟ العلة بينا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. يعني هل قال الطوافين أو قال الطوافات؟ ومعنى الطواف المتردد. الهرة قد ابتلي الناس بها في بيوتهم تتردد عليهم دائما، فلو قلنا إنها نجسة لكان في ذلك إيش؟ مشقة عظيمة. طيب، وقال بعض العلماء إن العلة صغر جسمها، وعلى هذا فما كان مثلها أو دونها في الخلقة فله حكمها، وما كان أكبر فليس له حكمها. وينبني على هذا الخلاف الحمار إذا ولغ في الماء هل ينجس الماء ويجب غسل الإناء بعده أو لا؟ إن قلنا إن العلة صغر الجسم نجس الماء إذا ولغ فيه الحمار ووجب غسل الإناء بعده، وإذا قلنا إن العلة أنها من الطوافين فإنه إذا ولغ الماء الحمار في الشراب فهو طاهر ولا ينجس ولا يجب غسل الإناء منه. فإلى أيهما تميلون؟ أتميلون إلى أن العلة صغر جسمها أو إلى أن العلة المشقة في التحرز منها؟ الثاني ولا الأول؟ نعم الثاني. وعلى هذا فنقول إنه إذا ولغ الحمار في الإناء فالماء طهور والإناء لا يجب غسله، وذلك لأن المشقة مشقة التحرز منه كمشقة التحرز من الهرة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. لفظ البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث يروي أن أعرابيا، والأعرابي ساكن البادية، والغالب على الأعراب الأعراب أنهم لا يعرفون الأحكام الشرعية، كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولكن ليس هذا في كل الأعراب، لأن الله قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. لكن لما قال عز وجل الأعراب بين سبحانه وتعالى أن هذا هو الأصل في الأعراب الجهل. يقول جاء دخل أعرابي فبال في طائفة المسجد. بال في طائفة أي ناحية المسجد. فزجره الناس أي صاحوا به يزجرونه قم قم وما أشبه ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال لا تزجروه لا تزجروه. لماذا؟ لأن الرجل لو قام حصل في ذلك مفسدة وهو حبس بوله المستعد للخروج. وحبس البول المستعد للخروج قد يكون فيه ضرر على قنوات البول. هذه واحدة. ثانيا إذا قام فإما أن يبقى رافعا ثوبه وحينئذ ما تبدو عورته ويتقاطر من بوله شيء على مساحة أكبر، وإما أن يستر عورته وحينئذ يتلوث ثوبه وبدنه بالنجاسة. إذن فالمصلحة تقتضي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. الذنوب قال العلماء هي الدلو، أريق على مكان البول. المفسدة الآن التي حصلت بتنجيس المسجد زالت أو بقيت؟ زالت. والمفسدة المتوقعة من قيام هذا الرجل من بوله قبل تمامه زالت أيضا بالإبقاء عليه حتى ينتهي من بوله. وبهذا نعرف حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال. أتدرون ماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شرح صدره وكلمه برفق وطمأنينة ومنع الناس من أن يزجروه ويقطعوا عليه بوله. والصحابة زجروه وأرادوا أن يقطع بوله، فلهذا قال لا ترحم معنا أحدا. في هذا الحديث دليل على كثرة الجهل في الأعراب. ويا حبذا لو أن الشباب إذا تيسر لهم أن يخرجوا في أيام الإجازة إلى البوادي والقرى التي تشبه البوادي ليبلغوهم شريعة الله وينصحوهم فإن هذا خير كثير، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان المبلغ علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أنه إذا تكافأت المصالح والمفاسد وغلبت المصالح فإنها تقدم على المفاسد، لأن مصلحة بقاء هذا الرجل على بوله أكبر من مصلحة الإمساك عن تلويث المسجد. وفيه دليل على أن بول الآدمي نجس. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، وفيه دليل على وجوب تطهير المسجد من النجاسات. وجهه أن الرسول أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، والأصل في الأمر الوجوب، وقد قال الله تعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفيه دليل على أن إزالة النجاسة من المسجد وتطهيره منها فرض كفاية. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم ليصب عليه الماء، بل أمر أن يصب عليه الماء، والذين لم يصبوا عليه الماء اكتفوا بمن صب عليه الماء. إذن إزالة النجاسة من المساجد إيش؟ فرض كفاية. فإذا قال قائل: لو رأيت نجاسة في مسجد فهل يجب علي إزالتها؟ قلنا: نعم، يجب عليك إما إزالتها أو إخبار من كان مسؤولا عن تطهير المسجد بذلك، وأما السكوت فلا يجوز. وفيها ومن فوائد هذا الحديث التي تؤخذ منه أنه يجب المبادرة في تطهير مواضع الصلاة، لقوله: فلما قضى بوله أمر النبي. وهو كذلك، ولا يجوز التأخير، لأنك لو أخرت لصلى على هذا المكان النجس من لا يعلم به. وفيه دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولطافته ورفقه، لأنه دعا الأعرابي وأخبره برفق، ولم ينهره ولم يزجره ولم يقل: لماذا لا تعرف أحكام الإسلام في المساجد. وهذا من حسن التعليم والتبليغ. ومعلوم أن المعاند ليس كالجاهل، فالجاهل نقابله بالرفق واللين وعدم العون، وهذا لو أننا سرنا عليه لكسبنا أفئدة الناس وقلوبهم، ولكن مع الأسف أن منا من عنده غيرة جياشة، فإذا رأى المنكر لم يملك نفسه إلا أن يصيح بفاعل المنكر، وهذا غلط. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وانظروا أيضا إلى مثال قريب من ذلك بالنسبة لدعوة الخلق والرفق بهم، في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا ذنب، لأنه انتهاك لصوم مفروض. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجب عليه أن يكفر. بماذا؟ بعتق رقبة، فإن لم يجد فبالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فبإطعام 60 مسكينا. ولكن هذا الرجل ليس قادرا على واحد منها، فجلس فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ هذا التمر تصدق به على كم؟ على كم دينار؟ على 60 مسكينا. فقال الرجل أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، كيف يأتي هذا الرجل وهو راهب خائف هالك كما قال عن نفسه ويريد أن يرجع إلى أهله بإيش؟ على أنه غانم معه ما يحييه ويبقيه. ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام من حاله تعجبا منه، فقال له أطعمه أهلك. سبحان الله، والله لو عاملنا الناس بهذه المعاملة لاهتدى ناس كثير. لو أن رجلا جاء إلي وقال هلكت أو شل فيك، قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، لا أدري هل أعامله كما عامله النبي عليه الصلاة والسلام أو أنتهره وأقول أنت ما تستحي على نفسك، كيف تجامع أهلك في نهار رمضان؟ لماذا لم تصبر إلى الليل وما أشبه ذلك؟ لأن كثيرا من الناس لا يملك نفسه في الغيرة لحرمات الله عز وجل. ولكن هذا يدلنا على أن الواجب على الإنسان أن يحكم العقل وأن يحكم الشرع وأن لا يغتر بالعاطفة، فإنها أحيانا تكون عاصفة. نعم، باقي 6 ساعات. ايش قال؟ نعم، في اسئله هون. نعم، طيب ناخذ اسئله ونقتصر على هذا القدر من الكلام على شرح الحديث، ولعل الله ان ييسر لقاء اخر واخر واخر حتى نمشي بهذا الكتاب. نعم، سؤال محرر، اكتبوا ورقة ولو في الدرس. يقول السائل فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة لبس النقاب وهو يفتن الرجال، هل من تعليق على ذلك؟ ومن رأى ذلك هل ينكر أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إنه انتشر في الآونة الأخيرة لبس النقاب، والنقاب أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها ما تبصر به الطريق، وهو في الأصل جائز، في الأصل جائز، لأن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كن يلبسنه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فإن هذا يدل على أن من عادتهن النقاب. ولكن إذا كان الشيء المباح ذريعة إلى شيء محرم فالقاعدة الشرعية أن يمنع، لا يحرم فيقال حرام وهو قد فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يمنع إيش؟ سدا للذريعة. وحسب تتبع أحوال النساء وما ينقل لنا منها أن النساء توسعن في ذلك ولم يقتصرن على النقاب الذي تدعو الضرورة إليه، فالنقاب بقدر العين. ولكن هل النساء أو هل كثير من النساء اقتصر على فتحة للعين؟ أجيبوا يا جماعة، لا، ظهرت العين وظهر الحاجب وظهر بعض الجبهة وظهرت الوجنة وظهر بعض الخد. نعم، ونحن في أول الطريق نسأل الله السلامة. ثم قيل لي إن بعض النساء اللاتي يستعمل النقاب يكتحلن ويجملن أعينهن، وهذا يدل على أن لبسها للنقاب ليس من أجل الضرورة لترى طريقها، ولكن من أجل الفتنة لأنها اكتحلت، والاكتحال مع جمال العين لا شك أنه سبب للفتنة. ولهذا أنا لا أرى للمرأة أن تلبسه، لا أرى أن تلبسه، لأنه يفتح باب الشر وباب فتنة. والحمد لله قد مرت قرون على البلاد والنساء يكتسين بخمورهن الساترة لجميع الوجه، ولم نعلم أن امرأة عثرت وسقطت وماتت أو عثرت وانكسرت أبدا، كل الأمور سائرة على ما ينبغي. وإذا كان الناس سائرين على ما فيه التحفظ والحفاظ فلا ينبغي أن نفتح لهم بابا يكون سببا للوسيلة. فإن قال قائل كيف تمنع مما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأباح، أليس في هذا اعتراض ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إذن فيه فيدل على الحل، ولكن القاعدة الشرعية التي اتفق عليها المسلمون أن الحلال إذا كان وسيلة للحرام أو ذريعة له فإنه يمنع منه، يمنع منه. ونأخذ أمثلة من الشريعة. هذه الكعبة التي أمامكم الآن هل هي مبنية على قواعد إبراهيم في البناء الحالي؟ لا، من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية على قواعد إبراهيم، من الجهة الشمالية ليست على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما أمروها قصرت النفقة عليهم فأخذوا منها جزءا من الناحية الشمالية وسموه الحطيم، حجروه فسموه الحجر، فسمي الحجر لأنه محجر، والحطيم لأنه محتوم مقتطع من أصل الكعبة، وليس كما يظن العامة، بل ليس كما يسميه العامة حجر من؟ إسماعيل. إسماعيل ما يدري عنه، إسماعيل بناها هو أبوه على قواعد تمتد عن هذا المكان ولم يعرف عنها شيئا. الحجر هذا ما كان إلا في عهد قريش، ولا يجوز أن ننسبه إلى إسماعيل، نسبته إلى إسماعيل كذب، وليس فيه قبر إسماعيل. لو كان فيه قبر إسماعيل وحاشا من ذلك لكان الناس يصلون إلى القبور، كل العالم الإسلامي يصلي إلى مكان فيه القبر، وهذا متعذر. على كل حال أقول هذه الكعبة الآن ليست على قواعد إبراهيم من الناحية الشمالية. الحجر ستة أذرع منه ونصف تقريبا ليس من الكعبة، وما زاد فليس من الكعبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. الأخ معنا، جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون في ذلك فتنة فترك ما هو مطلوب خوفا مما هو مرهوب، أليس كذلك؟ إذا نأخذ من هذا سد الذرائع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر. ووافق الله عز وجل في عدة أمور يقترحها فينزل الوحي موافقا لاقتراحه رضي الله عنه الذي ساس الأمة الإسلامية سياسة صارت مضرب المثل إلى يومنا هذا في الحزم والعدالة والصراحة والصرامة رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. ولقد أحسن أبو بكر رضي الله عنه اختيارا حيث اختار لهذه الأمة هذا الرجل، فهو من آثار حسنات أبي بكر رضي الله عنه الذي كان أعني أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ولم ينص الله على صحبة أحد من الصحابة إلا على صحبة أبي بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا